على ذلك. وما أنت بمسمع من في القبور؟ طيب، فإن قال أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر قتلى بدر، أحياهم الله له. طيب، هذا هو، بارك الله فيك. السؤال الثاني.